نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، في هذا البرنامج المبارك والمسلمون يعيشون أيام هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر التقوى، لو تكرم صاحب الفضيلة ببيان وجه ارتباط الصيام بالتقوى، لأن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحقيقة هذا السؤال من السائل الكريم حول قدات، وأنا أطعمها وأسقيها، خصوصا أن المال الذي يعني أعطيها إياه من الحبوب والقصب ومن حر مالي، ولكم جزيل الشكر والمعذرة على الإطالة، وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خير على يعني ثنائك على هذا البرنامج. لا شك طبعا الحمد لله أن هذا برنامج مبارك ووضع الله له من القبول والانتشار، وعليه مشايخ رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء وسددهم، وهو الحمد لله برنامج مبارك ومن هذه الدولة المباركة، وهي ترعى مثل هذه البرامج الطيبة والخيرة، فجزاك الله خيرا. أما سؤالك عن ضالة الغنم هذه، وسؤالك لا شك أنه طويل مفصل وهو جيد، جزاك الله خيرا، وأنت محسن جدا، أنت محسن في حرصك على هذه البهائم، فإن لها حقوقا كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، وأنت محسن جدا، وقد تكون تأتي بشيء قد لا يلزمك، لكن مهما كان أنت مثاب جزاك الله خيرا، وما فعلته كله خير وإن كان لا يلزمك، بمعنى أن هذه الغنم الضالة يعني فعلا إذا لم تجد صاحبها لك أن يعني تذبحها تأكلها مثلا، ولكن وإذا جاء صاحبها تعوضه إن شاء الله، خاصة من الحيوانات التي الضوال التي كما في الخبر أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها يعني، أما الكبيرة كالإبل والبقرية التي تدافع عن نفسها هذه لا، هذه تترك. أما الغنم كما ذكرت أنت والماعز هذه لا، هذه إن تركت هي لك ولأخيك وللذئب، فحفاظك عليها جزاك الله خيرا، لكنه إذا بقيت أياما ولم تصاحبها فلك أن تتصرف فيها إما ببيع وإما أن تذبحها وتأكلها، وإذا صاحبها في يوم الدفن لك تعوضه. أما ما أنفقته عليها فإن كنت ناوي الرجوع فلا مانع لك، وإلا هذا أنت محسن ومثاب على ما أنفقته، ولك كما قلنا إما أن تحتفظ بها، وهذه تكلف غالبا في كلفة كما ذكرنا في سؤالك، لو بقيت عندك تصرف عليها وتأتي لها تجلبها الأكل والشرب هذا مكلف على كل حال، قال لا يلزمك لا. ولهذا إما أن تبيعها مثلا وإذا جاء صاحبها مثلا تعطيه القيمة أو تعوضه أو تذبحها وتأكلها كذلك أيضا وتعطي صاحبها القيمة. هذا كله خيارات ممكنة ولا يلزمك أن تبقيها يعني وتصرف عليه إلى أن يأتي صاحبها، لأن هذا مكلف جدا، وهي قد تصرف عليه أكثر من قيمتها كما هو معلوم، لأنها يعني بهائم وتمرض. فعلى كل جزاك الله خيرا على كل حال. لكن إن شئت أن يعني تبيعها مثلا أو تأكلها، وإذا جاء صاحبها بعد أن تعرف يعني صفاتها، حينئذ تخبره وتعطيه قيمته أو تعوضه القيمة التي تساويه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع الكريم سعد يقول: هل إذا نقض الوضوء أثناء الوضوء فإن الوضوء بذلك يكون قد انتقض؟ نعم، الإنسان إذا انتقض وضوءه أثناء الوضوء ويتوضأ عليه أن يعيد ولا يبني. فلو أنك مثلا غسلت وجهك وبدأت تغسل اليدين المرفقين ثم أحدثت بريح أو بغيرها، فإنك تستأنف الوضوء من أوله. فالوضوء إذا انتقض في أثنائه فإنك تعيد الوضوء من أوله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، أنا امرأة متزوجة ولم يسبق لي الإنجاب، ولله الحمد قد أكرمنا الله تعالى منذ 4 أشهر باحتضان طفل ذكر مجهول الأبوين في سن الرضاعة، وأريد إرضاعه عن طريق تحفيز إدرار الحليب، فهو ليس بلبن الولادة، ولي عدة أسئلة. سؤال الأول: هل يعتبر طفلنا من محارم أخوات زوجي الأب الحاضن له في هذه الحالة إذا شب على ما يشب عليه الرجال، أقصد بعد بلوغه، واحتجاب النساء عنه أم لا؟ جزاكم الله خيرا على احتضان هذا الطفل المجهول الأبوين ورعايته وكفالته، هذا إذا لا شك أنه أجره عظيم، وهو داخل في أجر كفالة اليتيم. وأيضا الإدرار بحيث عملت طريقة في إدرار اللبن حتى در اللبن ورضع، نعم هذا رضع محرم وأنت تكون أمه، لكن لا يكون الزوج أباه، لا يكون الزوج أباه، لأنه لم يكن لبنا تابعا حمل، هو ليس بسبب الحمل، فالأب ليس له علاقة بهذا، إنما أنت أمه نعم، لكن الزوج لا يكون أبا للرضيع لأن اللبن لم يكن منه. ومن هنا فإن الأقارب من جهته لا يكونون محارم، ولا هو يكون محرما للذي من جهة زوجك كإخوته مثلا أو نحو ذلك، لأن اللبن لا ينسب له، لأنه لم يكن اللبن تابعا حمل، وإنما كان من هذا الإدرار، وجزاك الله خيرا. في سؤالها الثاني تسأل معالي الشيخ، تقول: الآن ولله الحمد مع جهاز شفط حليب الأم تخرج مني قطرة أو اثنتين تكون عالقة بالثدي، وأدخلها في فم طفلي يلتقم الثدي ويمصها، ولا زلت أفعل ذلك الكرة بعد الكرة، وشهد 4 نساء من أقاربي على ذلك أكثر من 5 مصات، فهل هو ابني بالرضاعة في هذه الحالة؟ لا، هو لابد الرضاعة المحرم 5 رضعات، 5 رضعات معلومات مشبعات. أما القطرات هذه إلا كان مجموعها، إذا كان مجموعها يبلغ 5 رضعات، لأن الرضاع المحرم هو 5 رضعات، وتقول شهد 4 نساء أكثر من 5 مصات، لا المصة لا، الرضعة هي التي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع ويمس حتى يطلقه. أما مجرد قلت أنه يعني قطرات، لا، القطرات قطرة كما عبرت قطرة أو ثنتين تكون عالقة، هذا لا تعتبر رضعة على ما ذكر أهل العلم، إنما الرضعة هي أن يمسك الطفل بالثدي ويستمر يمتص إلى أن يطلقه، فإذا أطلقه حسبت رضعة، ثم يعود ويرضع تكون رضعة ثانية وهكذا. لكن الذي يظهر على ما ذكرت أن هذه مجرد قطرات صغيرة، إلا إذا بلغ بمجموعها، وهذا حسابه قد يكون فيه نوع من العسرة، والله أعلم.

واجتنبتي جزاك الله خير من القسوة عليها وظلمها وإلى آخره. وأنا أوصيك بهذا لأن هذا أولا هذا خلق المسلم وهو خلق مع الأقارب أكثر. ولا شك أن زوجة أم الزوج لا شك أن لك معها قرابة ولك معها علاقة، فحافظي على هذه العلاقة واجتهدي على كل حال. وأنا أحسب أنها ما رغبة أن تكون عندك إلا لأنك لخلقك الحسن، ولعلها تشعر فعلا أنك أنت التي تتحملينها وتصبرين على طبيعتها. ومع هذا يعني اجتهدي في هذا. إن كان ما أوصيك به أولا لا شك طبعا تجنبي قدر الإمكان إن صح التعبير الاصطدام معها أو الاحتكاك معها قدر الإمكان، وأيضا اجتهدي وهذا ظاهر جزاك الله خير من سؤالك أن تكوني يعني حاولي مساعدتها في إن كان أنا قد يكون عندها أمور نفسية وعندها أمور يعني حينما أقول نفسية ليس بالضرورة أمر نفسي، إنما يعني قد تحتاج نوع من المعالجة أو المداراة، وأيضا أشعر أنك فين تقدمين أشياء كثيرة لها جزاك الله خيرا، واحرصي على تشجيعها على الثناء عليها على يعني أيضا المبادرة بعرض يعني مساعدة إذا كانت تحتاج مساعدة. أيضا أوصيك أنك في عملك هذا وتعمل أنت في عبادة، أنت في عبادة موفقة، ويبارك الله لك في نفسك وفي ذريتك وفي أهلك وفي وقتك. فهذا لا هذا الخلق الكريم لا يطيقه كل أحد، فأنت على على على خير كثير. وأظهري مزيد من يعني مكانتها. وأيضا الحكمة على كل حال، لكن إذا حلف بالطلاق وأراد بالحلف هو أن كما قلنا أن يمنع شيئا أو أن يؤكده أو أن يفعله أو يمنع صاحبه من كذا، علي الطلاق ألا تدخل أو علي أن أدخل أو علي الطلاق أن تزورني أو نحو ذلك، هذه يسميه العلماء كما قلنا في السؤال السابق الحلف بالطلاق، ولا ينبغي أن يفعله المسلم. لكن إن فعله ولم يرد إيقاع الطلاق وإنما أراد المنع أو الفعل أو الكف أو نحو ذلك وخالف المحلوف عليه ففعل خلاف ما طلبت منه، فإنك تحنث في يمينك وتكفر كفارة يمين. وهذا يعني لا يفترض سواء كانت المرأة حائضا أو غير حائضا، فهذا لا يؤثر إذا قلنا إنه حلف بالطلاق بقصد التأكيد أو المنع ونحو ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع الكريم أبو أحمد يقول: هل يجوز لي أن أستدين من شخص مبلغ من المال ثم هذا الشخص يذهب إلى شخص آخر ويخبره باستخراج قرض بقيمة الدين وأنني سأقوم بسداد الشخص الآخر بالقرض والفوائد، ما حكم لو أنني سددت القرض أصل المبلغ بالإضافة إلى فوائد التمويل، هل هذا يعتبر من الربا أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. نعم هذا ربا، هذا ربا صريح، أنك تستدين ثم تسدد الدين سواء للشخص هذا أو لغيره وبفائدة وبزيادة، هذا هو عينه الربا، وهذا لا يجوز. ولهذا يجوز للمسلم أن يقترض سواء من أخيه أو من المصرف أو من غيره ثم يرد بزيادة مشروطة، فإن هذا لا يجوز، لأنه إن كان قادرا عليه يسدد وإن كان معسرا فالذي ينبغي لأخيه أن ينظره على حد قوله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه استمع خديجة من الكويت تقول: عندي سؤال، ما حكم لبس اللون الأبيض للمرأة عند خروجها من بيتها سواء كان اللباس مزخرفا أو غير مزخرف؟ وجهونا بارك الله فيكم ورفع قدركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هو على كل حال لا شك أنه ليس إلى حد ما هناك لون معين مخصص المرأة، وإن كان السواد لا يلبس في خاصة إذا كان يعبر حزن أو نحو ذلك، وأيضا لا يكون لباس في تشبه الرجال. ولهذا أنا أذكر هنا ضوابط لباس المرأة وينطبق على جميع أنواع الألوان وعلى جميع اللباس. أولا يجب أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن، وأن يكون أيضا متينا أي ثخينا أو غليظا بحيث لا يشف عما تحته، وأيضا يكون فضفاضا يعني واسعا غير ضيق بحيث لا يصف أحجام الأعضاء، وأيضا لا يكون فيه زينة ملفتة أو مزخرفة بحيث تستدعي نظر الرجال، وأيضا طبعا كذلك يعني لا يكون لباس شهرة ولا تشبه بالرجال ولا تشبه بالفسقة والكفار. هذه الضوابط، وإذا كان سلما من هذه فالأصل فيه هو الجواز، وخاصة مع التزام المرأة بحجابها وستر جميع بدنها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل مستمع محمد يقول في رسالة: السلام عليكم، أنا محمد من مصر، لدي مجموعة من الأسئلة. سؤالي الأول: أديت العمرة ونسيت أن أكشف ذراعي الأيمن في أول 3 أشواط من الطواف، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هو اللي يكشف الكتف الأيمن وليس الذراع، الكتف اللي هو اللي يسمى الاطباع. الاطباع هو أن يضع طرفي ردائه على كتف الأيسر ويبقى الكتف الأيمن مكشوفا، هذا هو الاطباع، وهذا سنة إن تيسر الحمد لله، وإن لم يتيسر إما نسيانا أو حاجة أن يغطي جميع مثلا كتفيه بسبب الشمس أو عنده حساسية من حرارة الشمس أو نحو ذلك، فالأمر في هذا واسع. على كل حال هذا الفعل اللي هو الاطباع هذا سنة إذا تيسر وفعله الحمد لله، وإذا لم يفعله فإن عمرته صحيحة، ولهذا لا شيء عليك إن شاء الله وعمرتك صحيحة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني: معالي الشيخ يقول: أنا أثناء الطواف والسعي أدعي وأذكر ما في نفسي وما أكون مهموم فيه، لكن زوجتي تقول لي إن هناك أدعية مثلا عند الوقوف بالصفا أو المروة يجب أن أقولها وأنا لست حافظا لها، كذلك هناك أحاديث أخرى وأدعية أخرى، هل علي شيء في ذلك أم لا؟ لا شك طبعا المقصود في الطواف والسعي هو ذكر الله وقراءة القرآن، تقرأ القرآن وتذكر الله عز وجل وتدعو الله ما تحب، تدعو الله بأدعية المشروعة والمأثورة وما هو في معنى المأثور، تدعو لك ولصلاحك وصلاح أولادك وصلاح أحوال المسلمين ونحو ذلك ولوالديك، هذا هو، وليس هناك دعاء خاص لكل شوط بعينه، لا، إنما نعم صعود الصفا والمروة تقول وأنت تصعد الصفا والمروة تقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هذه تقرأ إذا تيسر، وإن لم تقرأ أيضا فالسعي صحيح إن شاء الله. الحاصل أنه ليس هناك دعاء خاص لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي، وإنما تدعو بما يفتح الله عليك وبما تحفظه أو حتى لو قرأت القرآن، هذا كله خير إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث والأخير يقول: نزلت في فندق مجاور للحرم تماما، هل عندما أصلي داخل غرفتي وراء إمام الحرم يكتب لي ثواب صلاة الجماعة أم لا؟ هذا يتعلق بالاقتداء، الاقتداء بالإمام، فإذا كنت في غرفتك ترى الإمام أو ترى المأمومين أو ترى بعضهم سواء كان داخل الحرم أو في الساحات، فأرجو أن يكون أن الاقتداء هنا صحيح إن شاء الله، لكن لا تصلي وحدك، يعني لا تكون منفردا، يعني يأتي معك ويصلي معك من أولادك أو من أصدقائك أو بحيث لا تكون منفردا، فإن الانفراد فيه كلام كثير، ولهذا لا ينبغي أن تصلي وحدك منفردا وإن كان الاقتداء صحيح. الاقتداء ما دام أنك ترى الإمام أو ترى المؤمنين أو بعضهم أو حتى في بعض الصلاة وليس في كلها، فإن الاقتداء إن شاء الله صحيح والصلاة صحيحة، ولا سيما هذا في حق الرجال. أما النساء فالمرأة لا شك طبعا أنه إن صلت الحمد لله، وإلا صلاتها في بيتها خير لها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج سائلة تقول في رسالة: السلام عليكم، أنا في فترة عدة وفاة، هل أستطيع الذهاب إلى الوالدة ومتى الوقت المسموح فيه للعودة إلى بيتي بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا معلوم أنه سؤال نكثر جدا في هذه البرامج المباركة، خاصة حداد المرأة. نعم، المرأة أصل فيها المعتدة عدة الوفاة تعتد في بيت زوجها،